الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 36 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. صحابي اليوم سيدنا عقبة ابن عامر الجهني. هذا الصحابي الجليل يمثل نموذجا إنسانيا. أراد الحد الأدنى في الإيمان، ثم عدل عنه إلى الحد الأقصى، وسوف ترون كم هي المسافة كبيرة أو كم هي المسافة كبيرة بين الحد الأدنى والحد الأقصى. في سورة الواقعة إشارة في آخرها إلى هذا المعنى. فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان والسابقون السابقون أولئك المقربون. في عنا سابق مقرب، وفي من أصحاب اليمين، يعني المؤمن يا أخي من بيته لدكانته، من بيته لوظيفته، صائم مصلي مستقيم، يدفع زكاة ماله، نفسيته طيبة، ماشي الحال، أنعم وأكرم بهذا المؤمن. لكن في مستوى أعلى بكثير، هذا الذي يجند كل إمكاناته وطاقاته وعلمه وحجته ووقته وعضلاته في سبيل الحق، هذا من السابقين السابقين، هذا يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى أعلى عليين. والإنسان أيها الإخوة مطلوب أن يكون طموحا. بإمكانك أن تأخذ الحد الأدنى، لا تؤذي أحدا، تبتعد عن أن تعتدي على أحد، من بيتك إلى عملك، تؤدي صلاتك، تدفع زكاة مالك، تغض بصرك، تحسن إلى جيرانك، هذا مستوى. أما هناك مستوى أعلى بكثير، أن تساهم في نشر هذا الدين، أن تسخر كل إمكاناتك في الدعوة إلى الله، أن تجعل من شخصك مثلا أعلى للناس، أن تنفق المال في سبيل الله، لا أن تنفقه في المباحات، أن تجعل من وقتك كله وقتا موظفا في سبيل الله. سيدنا عقبة بن عامر الجهني صحابي جليل، له غنيمات يحرص عليها حرصا بالغا، كان يرعاها خارج المدينة، ثم خطر في باله أن يلتحق بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف ترون كم هي المسافة بين الحالين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ مشارف المدينة في الهجرة، ونحن في ذكرى الهجرة الآن، وها هم أولئك أهل المدينة الطيبة يتزاحمون على الدروب وفوق السطوح، مهللين مكبرين فرحا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة وصاحبه الصديق. وها هن الفتيات الصغيرات ينشدن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. وهذا موكب النبي الكريم يتهادى بين الصفوف، تحفه المهج المشتاقة، وتحوطه الأفئدة التواقة، وتنثر حواليه دموع الفرح وبسمات السرور. لكن عقبة بن عامر الجهني لم يشهد موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسعد باستقباله مع المستقبلين، ذلك أنه كان قد خرج إلى البوادي بغنيمات له ليرعاها هناك، بعد أن اشتد عليها السغب وخاف عليها الهلاك، وهي كل ما يملك من حطام الدنيا. يعني لو أردنا أن نسقط هذا الكلام على حياتنا اليومية، إنسان مشغول بدكانته، لك في عندي موسم، إنسان مشغول بتجارته، إنسان مشغول بمعمله، إنسان اشترى أرض عم يزرعها هلأ، عامل مزرعة، وينك؟ والله بالمزرعة، ما شفناك الدس بالمزرعة، والله مشغولين. يعني إنسان شغلته الدنيا، مباح، المباح الحلال لا يعنينا هنا الحرام إطلاقا، إنسان مشغول بدنيا. فالصحابة الكرام مع رسول الله استقبلوا، وهذا الصحابي الجليل كان في البوادي مع غنيمات له يرعاها، لكن الفرحة التي غمرت المدينة المنورة ما لبثت أن عمت بواديها القريبة والبعيدة، وأشرقت في كل بقعة من بقاعها الطيبة، وبلغت تباشيرها عقبة ابن عامر الجهني وهو مع غنيماته بعيدا في الفلوات. أخبار مجيء النبي وصلت إلى البوادي، أخبار استقباله وصلت إلى البوادي. لاحظ الآن شعور سيدنا عقبة أنه كان بعيد عن رسول الله، بعيد عن استقباله، مشغول بغنيماته. لكن لا تنسى أيها الأخ الحديث القدسي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. شغلة كبيرة بالتعبير العامي، لما تطلب العلم، لما بتنتزع من وقتك الثمين وقت لحضور مجالس العلم، لما بتنتزع من وقتك وقت لمعرفة الله، لما بتنتزع وقت من وقتك الثمين للدعوة إلى الله، لما بتنتزع وقت من وقتك الثمين لإصلاح ذات البين، هذا عمل عظيم كله مسجل. يقول مؤلف الكتاب: فلنترك الكلام لعقبة بن عامر ليروي لنا قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عقبة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنيمة لي أرعاها. يعني الواحد منا أيها الإخوة لا يكون أسير دكانته، أسير تجارته، أسير معمله، أسير بيته، قاعد بهالبيت، يعني مستعد يتخلى عن أكبر طاعة، عن واجب ديني، عن عمل جليل، عن طاعة كبيرة، عن بطولة، من أجل تلبية حاجة أهله أو عمله. فالإنسان أكبر من بيته وأكبر من عمله، أكبر بكثير. الله عز وجل قال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني الله أعظم من أن تشغل عنه. فسيدنا عقبة بن عامر الجهني قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنيمة لي أرعاها، فما إن تناهى إلي خبر قدومه صلى الله عليه وسلم حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء. إيمان جيد. فلما لقيته قلت: يا رسول الله تبايعني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أنت؟ قلت: أنا عقبة بن عامر الجهني. شوف الأدب. النبي سأله: من أنت؟ يعني أحيانا والله الإنسان بحب يتعرف على أخوانه، أخ بداوم 8 سنوات ما بعرف اسمه والله، ولا مرة التقيت معه. مو لازم يكون في معرفة، أيام هذه المعرفة تثمر خيرا كبيرا. أحيانا الإنسان بيعاون معاونة طيبة يرقى عند الله عز وجل، أو أحيانا يعاون معاونة طيبة يرقى عند الله عز وجل. يعني التعارف من سنة رسول الله، هيك لا وطى بس بحضر وبمشي، ما دخلني بحدا، مستمع. في جامعات فيها نظام الاستماع، هلا أي إنسان بيتمكن يدخل للجامعة يحضر صف رابع للطب يأخذ شهادة، أما إذا اسمه جايب السجلات طالب نظامي بصير دكتور بعدين. هو الإنسان سبحان الله، الأخ المتفوق الذي له أعمال طيبة يحفظ اسمه مباشرة، الأخ يلي ما له ولا سيئة ولا منيحة حيادي، هذا يعني قلما يذكره الإخوة الكرام إذا غاب. لكن في أخ إذا غاب درس واحد أحدث فراغ، كن من هذا النوع. إذا غبت درسا واحدا تحدث فراغا، فلان ما أجى اليوم، أسرة نحن أسرة. نعم. قال له من أنت؟ قال أنا عقبة بن عامر الجهني. دققوا في هذا السؤال. قال عليه الصلاة والسلام: أيما أحب إليك، تبايعني بيعة أعرابية أو بيعة هجرة؟ يعني أنت من بعيد لبعيد بتحب، هلا كنت في البادية فأتيت إلينا، تحب أن تبايعني يا عقبة بيعة بادية أعرابية، بيعة أعرابية أو بيعة هجرة؟ يعني أنت حتعطينا شيء من وقتك، شيء من طاقتك، شيء من جهدك، لما أنت كلك لله عز وجل، كل وقتك وكل طاقتك وكل إمكانيتك وكل. قلت بل بيعة هجرة لأعلى هي. فبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه المهاجرين، وأقمت معه ليلة ثم مضيت إلى غنمي، ليلة واحدة، وكنا 12 رجلا ممن أسلموا نقيم بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامها في بوادينا. فقال بعضنا لبعض: والله لا خير فينا إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا وليسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء، فليمضي كل يوم واحد منا إلى يثرب وليسرق غنمه لنا فنرعاها له. والله شيء جميل. اتفق هؤلاء على أن يرسلوا كل يوم واحدا منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستمع منه إلى وحي السماء، ثم ليعود إلى أصحابه فيبلغهم ذلك. فقلت لهم: اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعد آخر، وليترك لي الذاهب غنمه، لأني كنت شديد الإشفاق على غنيمتي من أن أتركها لأحد. يعني آثر غنماته على أن يذهب في أحد الأيام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما سيدنا الصديق النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه أنه مهاجر وسمح له أن يكون رفيقه، قال: يا رسول الله، الصحبة الصحبة، وصار يبكي. يعني الإنسان في أحد أطوار إيمانه لا يستطيع أن يدع إخوانه المؤمنين أبدا، حياته معهم، المسجد بيته، هو في المسجد كالسمك في الماء، إذا خرج منه شعر بالضياع. حتى هذا هذا الذهاب إلى النبي، قال أنا دعوني اذهبوا أنتم إلى النبي الكريم واحدا بعد آخر، وليترك لي الذاهب غنمه، لأني كنت شديد الإشفاق على غنيمتي من أن أتركها لأحد. ثم طفق أصحابي يغدو الواحد تلو الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه أرعاها له، فإذا جاء أخذت منه ما سمع وتلقيت عنه ما فقه، لكنني ما لبست أن رجعت إلى نفسي وقلت ويحك، أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت على نفسك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافهة من غير واسطة؟ ثم تخليت عن غنيماتي ومضيت إلى المدينة لأقيم في المسجد بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الملازمة جزء أساسي من دين الإنسان، المتابعة، الثبات، الدوام، أن تكون دوما مع المؤمنين، دوما معهم في مهماتهم، في دروسهم، في أعيادهم، في مسراتهم، في مناشطهم، أنت معهم دائما. أما أن يغيب الإنسان لمصالحه الشخصية ويؤثرها على الله ورسوله فهذا قد لا يلقى به سريعا. هلأ هذا سيدنا عقبة بن عامر الجهني، إنسان يرعى غنيمات في البادية، ما مرتبته الاجتماعية، راعي غنم، يعني بعتقد أقل وظيفة في الأرض أن تكون راعي غنم. الآن اذهب إلى أطراف البادية، راعي الغنم إنسان لا يملك شيئا من الدنيا، لا ثقافة ولا علم ولا إمكانيات، ولا يرعى الغنم. لكن سيدنا عقبة بن عامر الجهني لما لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لعلكم لا تصدقون، قال لم يكن يخطر على بال عقبة بن عامر الجهني حين اتخذ هذا القرار الحاسم الحازم. عامر الجهني راعي الغنم الذي آثر غنيماته في البادية على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اتخذ قرارا حازما وحاسما بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، من منكم يصدق أنه سيغدو بعد عقد من الزمان؟ العقد كم سنة؟ 10 سنوات. عالما واحد، عالما من أكابر علماء الصحابة، 2 قارئا من شيوخ القراء، 3 قائدا من قواد الفتح، 4 واليا من ولاة الإسلام المعدودين. ولم يكن يتخيل، لمجرد التخيل وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي إلى الله ورسوله، أنه سيكون طليعة الجيش الذي يفتح دمشق، هو الذي فتح دمشق، ويتخذ لنفسه دارا بين رياضها النضرة عند باب تومة، داره هذا الصحابي الجليل عند باب تومة. ولم يكن يتصور أنه سيكون أحد القادة الذين سيفتحون مصر، وأنه سيغدو واليا عليها ويتخذ لنفسه دارا في سفح جبلها المقطم. كل هذا كان بعد أن تخلى عن غنيماته. بلها الدكان، خلصنا منه بقى. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: من طلب العلم تكفل الله له برزقه. الله عز وجل أكرم الأكرمين. إذا شيء شغلك، يعني قصدي لا تقبل عمل يحرمك من طلب العلم. أخي شرطوا علي كل يوم دوام الساعة 10 بالليل ولا في ولا درس تحضره، ما عجبك؟ ما عندنا استعداد، وأنا ما عندي استعداد. لا أحد يقبل عمل يحرمه من كل دروس العلم، مو معقول. أنت لماذا أنت هنا؟ من أجل معرفة الله عز وجل. لا تسمح لزوجة أو لسقفة بيت، سقفة دكان، معمل صغير يستهلكك نهائيا، يفرمك فرم، بغمض بفتح. جاء ملك المتفضل، شو معك؟ ما معي شيء. والله أيها الإخوة، أنا في موقف لا أنساه أبدا. أخ يعني كان يحضر بعض الأحيان، توفي، بلغني ابنه أنه توفي رحمه الله، فحضرت جنازته وقام أحد الدعاة فأبنه، قال أخوكم أبو فلان كان مؤذن ترحموا عليه. يا الله، بس كلمة واحدة، ما تمكن يتكلم كلمة ثانية ولا كلمة ثالثة. فالإنسان يعمل عمل في الدنيا يحكوا عنه 10 دقائق بس، 20 دقيقة، نصف ساعة، كلمة واحدة. فأنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. ماذا فعلت أنت؟ لما ربنا عز وجل يوقفك بين يديه يقول لك يا عبدي ماذا فعلت؟ أين عملك؟ أين جهادك؟ أين طاعتك؟ أين بذلك؟ أين تضحيتك؟ مرة ثانية، غدا هذا الصحابي الجليل بعد أن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما من أكابر علماء الصحابة، ثم قارئا من شيوخ القراء، وقائدا من قواد الفتح، وواليا من ولاة الإسلام. هو الذي ساهم في فتح دمشق وصار واليا عليها، وساهم في فتح مصر وصار واليا عليها. لذلك هذا الحديث القدسي يجب أن يبقى في أذهانكم: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. أنت تريد وأنا أريد، هيك الحديث القدسي، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. ابن آدم، قل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، قل لي كما أريد أكن لك كما تريد. عم تعامل مين؟ عم تعامل خالق الكون. هل يعجزه شيء في السماوات والأرض؟ ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه. يحترق نفسه، يعيش في الهم ويموت في الهم، وضغوط وهموم. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه. التعبير الدارج، حوينتك تكون لغير الله عز وجل، حوينتك بتكون احتقرت نفسك لما بتبيع نفسك لغير الله عز وجل. ربنا عز وجل قال: وما أنت بمسمع من في القبور. بعض العلماء قال القبر الشهوة، هذا غرقان قبره مزرعته، وهذا قبره دكانه، وهذا قبره بيته، وهذا قبره هواياته، وهذا قبره. الإنسان خمس ساعات عم شوف مباريات رياضية، ولا إمتى يعني؟ كأن هذا أصبح دينا جديدا، وقت هذا ثمين جدا. لزم عقبة بن عامر الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الظل بصاحبه، فكان يأخذ له بزمام بغلته أينما سار. يعني أنا أصدي أنه في أعمال صالحة كثيرة جدا، لازم لك عمل صالح لوجه الله، خدمة مسجد، تأمين حاجة مؤمنين، دعوة إلى الله، رعاية أيتام، رعاية فقراء، تأسيس جمعيات خيرية، تأليف كتب، أن ترفع الإسلام على كتفيك، أن تسهم في نشر هذا الدين، أن توقظ إنسان. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين، اطلع من ذاتك، اطلع، اخرج منها إلى خدمة الآخرين. والله قال لي صديق وهو صادق عندي، كان عائدا من مصيف يركب مركبته، شاهد امرأة، هي قصة قديمة وقت أحداث لبنان، امرأة تحمل صغيرا وإلى جانبها رجل، وكأن هذه المرأة مضطربة، فوقف قال المشكلة طفل صغير حرارته 41 على مشارف الموت، وهي امرأة غريبة جاءت من لبنان مع زوجها لا تدري ماذا تفعل. قال لي والله أركبتها هي وزوجها في السيارة وأخذتها إلى طبيب ثم إلى مستشفى للحقن ثم إلى صيدليات مناوبة، وعدت بها إلى مكان أخذها الساعة الرابعة فجرا. أقسم لي بالله أنه بقي 10 أيام مغموسا في سعادة لا توصف. بدك عمل لوجه الله، لا في مصلحة، لا في صفقة، ولا مكسب، ولا شروة، شغلة لله عز وجل، لا تبتغي بها إلا وجه الله. وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبك. يا بالإنسان بيتعب كثير، بينام كم ساعة بيرتاح، بس كتب الأجر يشعر أن الله راض عنه، أن الله يحبه، يا ربي هل يرضيك ذلك؟ يا من إنسان ساعتين ثلاثة خمسة بلاك 12 ساعة في سبيل الله. أخواننا بعض أخواننا اللي يعملون في خدمة الفقراء، يطلع من بيت يفوت لبيت التحقيقات لراس الجبل حتى يتفقد أحوال أسرة، ما له مصلحة، بيته فخم وسيارته فخمة، عم يتقصى أحوال الناس حتى يصل لرضاء الله عز وجل. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فهذا الصحابي لزم النبي عليه الصلاة والسلام. أخي أنت وين موظف؟ والله عند الله موظف، في وظائف عند الله عز وجل، ما له أي مصلحة إما في الدعوة إلى الله أو في خدمة الخلق. نعم، يعني والله من باب الشكر لا من باب الفخر، لا والله دعيت لإلقاء محاضرات على طلاب جيء بهم من أطراف الدنيا، من شاشان، من الدول الإسلامية التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، من داغستان، من شاشان، من يوغوسلافيا، خطباء مساجد يحتاجون لمعرفة كثيرة. دعيت لإلقاء محاضرات، والله شعرت بسعادة لا توصف، وأنا لوجه الله لا أبتغي درهما ولا دينار. الإنسان ما له عمل، اسأل نفسك السؤال مساء، ما عمله؟ ما العمل الذي تلقى الله به؟ خدمة، دعوة، تعليم، معاونة، تمريض مريض، تأمين دواء لمريض، زيارة فقير، عيادة مريض، رعاية أرملة، رعاية يتيم، إنقاذ حيوان. فهذا سيدنا عقبة لزم النبي عليه الصلاة والسلام فكان كظله يمضي بين يديه أن اتجه، وكثيرا ما أردفه النبي وراء ظهره حتى دعي برديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما نزل له النبي الكريم عن بغلته ليكون هو الذي يركب، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يمشي. قال: كنت آخذ بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غاب المدينة، فقال لي النبي راكب هو يمسك بزمامها، قال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ تركب؟ فهممت أن أقول لا، لكني أشفقت أن يكون في هذا معصية لرسول الله. خاف يا ترى الأدب لما الامتثال. قلت: نعم يا نبي الله. فنزل الرسول عن بغلته وركبت أنا امتثالا لأمره، وجعل هو يمشي، النبي ماشي، سيدنا عقبة راكب. ثم ما لبست أن نزلت عنها وركب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لي: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين لم يرى مثلهن قط؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم وصلى بهما وقال: اقرأهما كلما نمت وكلما قمت. هذا توجيه النبي، اقرأهما كلما نمت وكلما قمت. قال عقبة: فما زلت أقرأهما ما امتدت بي الحياة. قبل ما ينام المعوذتين: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا نام: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا نام وإذا استيقظ. جعل عقبة همه في أمرين اثنين: العلم والجهاد، وانصرف إليهما بروحه وجسده، وبذل لهما من ذاته أسخى البذل وأكرمه. أما في مجال العلم فقد جعل يعب من مناهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل أخ يحضر مجلس علم هذا يتعلم، طالب علم. يعني في عنا وهم مؤلم جدا إنه فلان ما معه شهادة، ما قال لك ذلك؟ هذا اللي حضره من 10 سنوات كل أسبوع 4-5 دروس، درس تفسير ودرس فقه ودرس حديث ودرس سيرة، هذا صار عالم، عم يتعلم، لأنه هذه المعلومات تتراكم تتراكم تتراكم، والدليل سلوكه: أديب، أخلاقي، وفي، صادق، مستقيم، عنده حياء، منصف. هذه الأخلاق كلها من هذا العلم. كفى بالمرء علما أن يخشى الله. لازم ما تقللوا من قيمة حضور الدروس في المساجد. هذه جامعات، لكن من نوع آخر، ما بدرس دخول ولا فيها امتحانات كتابية. الامتحان في الجامع التطبيق، إذا طبقت نجحت، ما طبقت ما نجحت. يعني ما هي الجامعة؟ مقعد وأستاذ وسبورة، حديث في كتاب، هي الجامعة. والجامع نفس الشيء، علم. لكن المسجد يرقى بنفسك. فهذا الصحابي الجليل جعل همه في أمرين اثنين: العلم والجهاد، وانصرف إليهما بروحه وجسده، وبذل لهما من ذاته أسخى البذل وأكرمه. أما في مجال العلم فقد جعل يعب من مناهج رسول الله صلى الله عليه وسلم السرة العذبة حتى غدا مقرئا. والله لما أخ يطلب مني يتعلم التجويد صدقوني بيكبر بعيني كثير، أنه أنت مسلم، قدموك للصلاة، أكلت حكمين ثلاثة، أكلت إدغام، أكلت غنة، أكلت، بينتقدوك. تعلم، وكل ما كان السن أصغر العلم بيأثر أكثر. كل ما كبر الإنسان كالكتابة على الماء، إمكانية التلقي والتعلم تتناقص مع تقدم السن. فتعلم التجويد، شوفي عندك، احفظ كم من كتاب الله بعض السور، اعمل مذاكرة مع أخوانك في القرآن الكريم، قراءة وتجويد وحفظ. هذا تجده في ساعات عصيبة يصبح القرآن مؤنسا لك. ترك الغنيمات وتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مقرئا محدثا فقيها فرضيا. معنى فرضي يعني عالما بعلم الفرائض، يعني علم المواريث. أديبا فصيحا شاعرا، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن الكريم، وكان إذا ما سجى الليل وهدأ الكون انصرف إلى كتاب الله تعالى يقرأ من آياته البينات، فتصغي إلى ترتيله أفئدة الصحابة الكرام، وتخشع له قلوبهم وتفيض عيونهم بالدمع من خشية الله. سيدنا عمر دعاه يوما وقال له: اعرض علي شيئا من كتاب الله يا عقبة، اسمعني. فقال: سمعا يا أمير المؤمنين. وجعل يقرأ له ما تيسر من آي الذكر الحكيم، وعمر يبكي حتى بللت دموعه لحيته. وقد ترك عقبة مصحفا مكتوبا بخط يده، كاتب كان، والكتابة نادرة وقتها، كان كاتب. ترك الغنمات، لكن إياكم أن تفهموا، أن تدعوا أعمالكم، لا والله لا أقول هذا، لكن أنا أخاف أن يستهلك العمل صاحبه. أنا لا أدعوكم أبدا أن تدعوا أعمالكم، لكن لا تسمح لعملك يستهلك كل وقتك. أنت إنسان، أنت مخلوق لعبادة الله عز وجل، لمعرفة الله. لا تفهم مني مرة ثالثة أن تدع العمل، ولكن افهم مني ألا تسمح لمهنتك أن تقضي عليك، ألا تسمح لبيتك أن ينهيك. البيت له وقت، العمل له وقت، في وقت لله عز وجل. هذا الوقت مقدس لا أعتدي عليه أبدا، هذا وقت الله عز وجل. وحينما تمضي وقتا في طلب العلم فقد أديت زكاة الوقت، أديت زكاة الوقت، لأن الله عز وجل قادر يتلف لك 10 ساعات بأتفه الأسباب. إذا بتضل عن ساعة مجلس علم، الله عز وجل بيتلف لك 10 ساعات لشيء تافه جدا. بيطلع على حلب ليوقع معاملة، بده وثيقة من حلب، بيرجع مو مختومة، ليش ما ختمتها؟ ما حدا قال لي ارجع اختمها مرة ثانية. في بينكسر برغي بقالي ما في منه. أيام في أشياء نادرة، بدك توقف على كراجات الأردن وكراجات لبنان وتوصيها السائقين 10 ساعات 12 ساعة. أيام خلل بصحة ابنك 8 ساعات انتظار وتصوير وأشعة هذا كله استهلاك للوقت. لما أنت بتبذل وقتك في سبيل الله، ربنا عز وجل يبارك لك في وقتك، يطرح البركة بوقتك. سيدنا عقبة ترك مصحفا مكتوبا بخط يده، وبقي مصحفه هذا إلى عهد غير بعيد موجودا في مصر في الجامع المعروف بجامع عقبة بن عامر، وقد جاء في آخره: كتبه عقبة بن عامر الجهني. ومصحف عقبة هذا من أقدم المصاحف التي وجدت على ظهر الأرض، لكنه فقد من جملة ما فقد من تراثنا الثمين ونحن عنه غافلون. إلى عهد قريب مصحف كان موجود بخط يد سيدنا عقبة. أما في مجال الجهاد فحسبنا أن نعلم أن عقبة بن عامر الجهني شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المغازي، وأنه كان أحد الكماة الأشاوث المغاوير الذين أبلوا يوم فتح دمشق أعز البلاء وأعظمه، فكافأه أبو عبيدة الجراح على حسن بلائه بأن بعثه بشيرا إلى عمر بن الخطاب في المدينة ليبشره بالفتح، فظل 8 أيام بلياليها من الجمعة إلى الجمعة يغض السير دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظيم. خبر فتح دمشق خبر كبير، كلفه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أن يكون هو البشير مكافأة له على بطولته. شايف الصحابة كيف كانوا؟ رهبان في الليل، فرسان في النهار، مجاهد، شجاع، بطل، حافظ قرآن، كاتب، فصيح، محدث، فقيه، فرضي. ثم إنه كان أحد قادة جيوش المسلمين التي فتحت مصر، فكافأه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأن جعله واليا عليها 3 سنين. سيدنا عقبة والي مصر 3 سنين، لأنه ترك الغنيمات، والأصح بأنه ما سمح للغنيمات أن يبعدنه عن رسول الله، هي أصح. لك أن ترعى الغنم، ولك أن تتاجر، ولك أن تعمل، ولك أن تفتح مصنع، لا تسمح لعملك أن يستهلكك، لا تسمح لبيتك أن يقضي عليك، أنت مخلوق لمعرفة الله. ثم وجهه سيدنا معاوية بن أبي سفيان لغزو، صوروا، لغزو جزيرة رودوس، صار قائد بحري. هلا يضاف إلى كل هذا أنه قائد بحري، وقد بلغ من ولع عقبة بن عامر الجهني بالجهاد أنه وعى أحاديث الجهاد في صدره واختص بروايتها للمسلمين، وأنه دأب على حذق الرماية. شوف النبي الكريم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أحدث سلاح قيمته في دقة الإصابة من البحر الأحمر إلى بناء معين في مدينة عربية، ألا إن القوة الرمي. فكان هذا الصحابي الجليل دأب على حذق الرماية حتى إنه إذا أراد أن يتلهى تلهى بالرمي. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. كانوا الصحابة الكرام يركبون الفرس ومعهم السيف وبيدهم حسنة من قمح أو من طحين أو من تمر، وينطلقون إلى الجهاد. الآن معه الشراب، ينطلق إلى الملعب ليشاهد المباراة. اختلف الأمر. سيدنا عقبة بن عامر الجهني مرض الموت وهو في مصر، جمع بنيه فأوصاهم فقال. اليوم أحد أخواننا من شاشان من شمال الأرض قال: نحن لا نعرف شيئا عن الإسلام، لكن رجل من هذا البلد هاجر إلينا وعلمنا الدين وسمى اسمه. قلت: سبحان الله، والله عمل عظيم. إنسان ترك بلاده وسافر مع زوجته وأولاده لبلاد نائية نائية بعيدة بعيدة لا تعرف شيئا عن هذا الدين، الذي بقي مقموعا 70 عاما، هذا انتقل إلى هذه البلاد ليعلمهم دينهم وصلاتهم وصيامهم وقرآنهم. أين مات؟ في مصر. فقال يا بني أنهاكم عن 3، جمع بني وأوصاهم، فقال يا بني أنهاكم عن 3 فاحتفظوا بهن، لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن ثقة، ولا تستدينوا ولو لبستم العباءة، ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن. ولما أدركته الوفاة دفنوه في سفح المقطم، ثم انقلبوا إلى تركته يفتشونها. شو ترك؟ قال فإذا هو قد خلف 74 قوسا، مع كل قوس قرن ونبال، وقد أوصى بهن أن يجعلن في سبيل الله. نضر الله وجه القارئ العالم الغازي عقبة بن عامر الجهني، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا سيدنا عقبة بن عامر الجهني، بفضل مؤاثرته رسول الله على دنياه المحدودة وصل إلى هذه المراتب، والحمد لله رب العالمين.